الفصل الثاني في العجب. روي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: بينما رجل يتبختر في مردين وقد اعجبته نفسه خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، واعجاب المرء بنفسه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاك في شيئين: العجب والقنوط. وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالطلب والتشمير، والقانط لا يطلب، والمعجب يظن أنه قد ظفر بمراده. والقانط لا يطلب، والمعجب يظن أنه قد ظفر بمراده فلا يسعى. قال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وعلم أن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه، فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة، وهذا مع الخلق. فأما مع الخالق فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامها، فكأنه يمن على الله تعالى بفعلها وينسى نعمته عليه بتوفيقه لها ويعمى عن آفاتها المفسدة لها. وإنما يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها دون من رضيها وأعجب بها. والعجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل، فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقا له عند الله إدلالا. فالعجب يحصل باستعظام ما أعجب به، والإدلال يوجب توقع الجزاء، مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينكر رده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في العجب. كان ما تقدم عن الكبر، وقد فصل أو فرق المؤلف رحمه الله بين الكبر والعجب، وكذلك أيضا أنتم قدمتم بعض نقول عن أهل العلم فيما يتعلق بالفرق بين الكبر والعجب. وكان مما قيل في ذلك أن الكبر هو خلق في باطن النفس، لكنه يظهر في مقابلة سلوك الآخرين، بمعنى أن المتكبر لا يكون متكبرا إلا أمام الناس، بمعنى أن يتعاظم عليهم ويظهر فضله عليهم، إما بلسانه يتحدث إعجابا بنفسه وأفعاله وصنيعه وما له وما يملك وما يكون له من شرف نسب ونحو ذلك، أو بالأفعال كالغمز واللمز ونفخ الصدر وتصعير الخد ونحو ذلك مما سبق من مظاهر الكبر. فإذن الكبر هو خلق باطن، لكنه يظهر في مقابلة المواقف من الناس وسلوك الناس. أما العجب فهو أيضا خلق باطن، لكنه لا يلزم أن يظهر أمام الناس، فالإنسان قد يكون معجبا بنفسه ولو كان خاليا بنفسه، فيكون معجبا بنفسه ولو كان ليس عنده أحد، يكون في نفسه زهو وإعجاب ورضا واقتناع أكثر مما ينبغي حتى ولو كان وحده. أما الكبر فيكون في مقابل سلوك الآخرين والمواقف من الآخرين، كما قال الشيخ: إن الكبر خلق تصدر عن أعمال هي ثمرته، فيظهر على الجوارح، وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه، يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال فعند ذلك يكون متكبرا. قال أما العجب فلا يستدعي غير المعجب بنفسه يعني، حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا يعني بنفسه، ولا يتصور أن يكون متكبرا. هذا هو الفرق بين الكبر والعجب. والشيخ قد تكلم عن الكبر وبين حقيقته وصفاته ومظاهره في الكبر في القلب وفي اللسان وفي الأفعال، وبين كثيرا من صور الكبر والمتكبرين. وهذا حديث عن العجب، وإن كان الكلام عن الكبر ينفع في العجب من حيث إنه طريقة الإعجاب بالنفس، لأن كل من المتكبر والمعجب بنفسه كل منهما معجب بنفسه، وكل منهما يرى فضله على الآخرين وعلوه على الأقران في غير ما حق. وإلا لا شك أن الناس تتفاضل، لكن الكبر إما أن يكون بغير حق، وإما أن يكون باعتباره خلقا مذوما أصلا لا داعي له حتى ولو كنت ذا فضل حقيقة. قال الفصل الثاني في العجب. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا مثل هذا، أو المعجب بنفسه ومثل المتكبر عرضة لمثل هذا، فإن قارون أعجب بنفسه ورأى أنه حينما ملك المال أنه أصبح أفضل الناس، وجاءه من ينصحه ويبين له حق الله عليه ويبين له فضل الله عليه وما ينبغي له أن يكون في هذا المال الذي وهبه الله عز وجل، فقال: إنما أوتيته على علم عندي. فقال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. وما ذلك إلا نجد الطغيان والعتو والإعجاب والتكبر والفرح المذموم. ولا شك إنسان لا يفرح فرحا مذموما إلا حينما يعجب بنفسه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا يتبختر في بردين، بردين يعني ثياب يلبسها يعني حلة عليه. وكثيرا أحيانا ما تكون من مظاهر عجب النفس النظر في الثياب. الإنسان أحيانا إذا أعجبته نفسه ظهر ينظر في برديه وينظر في منكبيه ويقلب نفسه ينظر في بدنه، فكما قال القائل في حق كعب بن مالك رضي الله عنه حينما تخلف عن الغزوة غزوة تبوك، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه حينما بعدما قطعوا شوطا في المسير أو قد يكون حينما وصلوا تبوك، فقال: أين كعب ابن مالك؟ فقال رجل من القوم: شغله النظر في عطفيه، شغله النظر في عطفيه، يعني أنه شغله ماله وأعجب بنفسه أو نحو ذلك. طبعا المقالة ما كانت حسنة، وكان قال قائلها لم يكن على مسلك حسن، ومعلوم أن الله عز وجل تاب على كعب وعلى صاحبيه الثلاثة كما هو معروف، لكن المقصود هو أن الإنسان إذا من مظاهر إعجابه بنفسه أن يزهو بلباسه أو ينظر في عطفيه أو ينظر في نفسه أو ينظر في برديه ونحو ذلك، فهذا من مظاهر الإعجاب. فهو يتبختر في برديه يعني يمشي مشية تبختر، وكما قلنا كثيرا من مظاهر الكبر والعجب باللباس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهم متبع، وإعجاب المرء بنفسه. طبعا الحديث الآخر: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ولا شك أن إعجاب الإنسان إعجابه أو إعجاب نفسه برأيه هذا نوع من العجب، مظاهر العجب. طبعا الرؤية المذمومة، وإلا أن يكون الإنسان واثقا بنفسه لا مانع، ولا ينبغي الإنسان يشك في نفسه أو يكون عنده من الضعف وعنده من الخنوع وعنده من الذلة وعدم الثقة بنفسه. لا، الإنسان يكون مطمئن إلى أفعاله وواثق بنفسه، وبخاصة إذا سلك المسالك وأخذ بالأسباب، فإن هذا الإنسان لا شك أنه لابد أن يكون على قدر من الثقة التي تبعده عن دائرة القنوط. لأن الإنسان بين حالين، بين اليأس من روح الله والأمن من مكر الله، فإذا غلبه العجب والكبر قد يدخل في دائرة الأمن من مكر الله، وإذا غلبه الضعف في نفسه وقلة الثقة قد يدخل في دائرة اليأس من روح الله، فلا هذا ولا هذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة مملكات: شح مطاع. الشح المطاع يعني أن يكون الإنسان شحيحا وبخيلا وذا سوء خلق ومع هذا يطاع، وهذا لا شك أنه يدل على فساد الدنيا. حينما تكون الدنيا للكع باللكع، وحينما يكون يتبع الناس أصحاب الأموال أو يتبعونهم لمناصبهم أو يتبعونهم وليسوا بأهل خلق ولا ديانة ولا تقى، وإنما تطلع لحطام الدنيا، هذا يدل على فساد الدنيا وعلى فساد الناس وعلى انحطاط الهمم وعلى بل حتى فساد الدنيا حتى في حالها ومصالحها. لأنه ما كان ينبغي أبدا أن يعيش الناس إلا على المبادئ وعلى الأخلاق، فالصالح صالح والبر بر والفاجر فاجر. أما أن يتبع الناس الفجار ويتبعون البخلاء ويتبعون أصحاب المجرد وأصحاب الأهواء لمجرد تطلع للدنيا، هذا لا شك أنه من أكبر مظاهر الفساد. ولهذا كلما استمسك الناس بالنظم واستمسكوا بالمبادئ الصحيحة والمبادئ الحقة، سواء فيما ينظم الدنيا أو ما ينظم الدين، دل على الصلاح. أما إذا فسدت نظمهم وكانت مقاييسهم مقاييس يتبع البخيل ويتبع سيء الخلق ويتبع الأنذال، هذا لا شك من أظهر مظاهر الفساد. فإذا أطيع صاحب الشح والبخل، وهذا والأصل فيه أن لا يطاع، لأن الناس لا تحب الكريم ولا تحب المستمسك بالحق وبمبادئ الحق وبأصول الأخلاق. شح مطاع وهوى متبع، كذلك يتبع الإنسان هواه أو الناس تبعوا أهواءه ولم يتبعوا الحق، أيضا هذا لا شك أنه من أعظم مظاهر الهلكة، حينما يكون اتباع للهوى وليس اتباع للحق ولا التجرد للحق، وهذا أعظم من أن يستدل عليه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه بعد الله؟ فهذه لا شك من أظهر مظاهر الهلك، نسأل الله السلامة. وإعجاب المرء بنفسه، حينما الإنسان يصل إلى حال أن يعجب بنفسه كما سوف يشرح الشيخ، بمعنى أنه لا يرى أحدا فوقه ويرى أنه قد بلغ ما لم يبلغه الناس. وغالبا الإنسان إذا بلغ هذه المنزلة لا يزداد خيرا ولا يتطلع إلى أحسن ولا ينظر إلى مصلحة نفسه. قال: وروي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاك في شيئين، العجب والقنوط، كما أشرنا قبل قليل، العجب والقنوط. لماذا؟ قال: وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالطلب والتشمير. وهذا صحيح، السعادة لا تنال، سواء سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، دائما سعادة الدنيا للعاملين، أما الكسالى والهمل لا يستحقون السعادة ولا ينالونها. وفضل عن السعادة العظمى سعادة الآخرة، إذا لا تكون إلا بطلب أمور الآخرة. فالسعادة لا تنال إلا بالطلب وبالتشمير. والقانط لا يطلب، هذا صحيح، اليائس والقانط خلاص يقعد ولا يشتغل، لأنه دخل في دائرة اليأس ودائرة القنوط من رحمة الله عز وجل. ومثل حتى أصحاب الدنيا، إذا الإنسان وصل حالا لليأس القدوات تلاحظون كثيرا من الفاشلين وكثيرا من أحيانا قد يكون مبتلون كثير من المبتلين بنوع من منغصات الدنيا يصل إلى حال من اليأس ولا يشتغل، هذا هلك. فالقانط لا يطلب ولا يشتغل، والمعجب بنفسه يعني يظن أنه قد ظفر بمراده فلا يسعى لا يشمر. وهذا يحصل كثيرا، وتمرون أنتم بمثل هذا في أهل الدنيا، تجد إنسان فعلا يعجب بنفسه ويرى أنه نتيجة ما هو فيه من شرف نسب أو من جاه يقعد إعجابا بنفسه ولا يلبث بين فترة وفترة لو الناس قد قطعوا مراحل وتركوه، ومع هذا يبقى يظن أنه لا يزال قد وضع حول نفسه هالة من الأمور ومن الإعجاب، بينما الناس قطعوا مراحل ولا تسأل عنه وهو مسكين في شغله النظر في عطفه فعلا، فهو لا يسعى لأنه يرى أنه قد بلغ الكمال، ولا يمكن أحد يبلغ الكمال أبدا في الدنيا مهما كان. لكن هذا من لا شك من الغفلة، وهو دين أيضا على الضعف، بل هو وهو كما رأيتم مظهر من مظاهر الهلاك. والمعجب يظن أنه قد ظفر أو ظفر بمراده فلا يسعى. قال مطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. طبعا هذا في أعمال أهل الصلاح، يقول أني أبيت نائم يعني لا أحيي الليل صلاة وعبادة وتهجدا، وأصبح نادما يعني قريب من الله وخائف ومحاسب لنفسي ونادم على أفعالي ولي من نفسي محاسب، أحب إلي من أن أصبح قائما يعني قد أحيا ليلة وصلاة وعبادة لكنه أصبح معجبا، لأن الإعجاب يحبط العمل، الإعجاب بالنفس يحبط العمل. وهذه كلمة من أجمل ما ينبغي أن يتأملها المتأمل. قال: واعلم أن العجب يدعو إلى الكبر، وهذا صحيح، العجب يدعو إلى الكبر كما قلنا لكم قبل قليل، العجب هو شيء داخلي وقد يعجب الإنسان بنفسه ولو كان منفردا، لكن إذا ترسخ هذا ينتج عنه الكبر، وهو التعالي على الناس، التعالي على الناس، لأنه أحد أسبابه، أحد أسباب الكبر العجب، ومر معنا المال والشرف والنسب إلى آخره. فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة التي سبقت. وهذا مع الخلق يعني في التعاملات مع الناس تتولد آفات كثيرة، والناس تكره المتكبر وتبغضه وتستثقله، وإن كانت قد تجامله لكنها لا، وهو والخاسر هو الحقيقة، المتكبر هو الخاسر. فأما مع الخالق يعني ضرر العجب على الإنسان فيما يتعلق بربه، فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامها. الإنسان لا يعجب بفعله إلا إذا استعظمه، فأنت لا تعجب بشيء من نفسك سواء في قوتك الذاتية سواء في مالك في ذكائك، لا تعجب إلا لأنك رأيت أنك قد بلغت فيه الكمال. كذلك في العبادات، أنت لا تعجب بعبادتك إلا لأنك استعظمتها ورأيت أنها كبيرة وأنك أتيت بشيء قد ملأ نفسك إعجابا، فكأنه يمن على الله تعالى بفعلها لأنه استعظمها واستكبرها، وينسى نعمته، نعمة ربه يعني عليه بتوفيقه له. هذا إذا كانت فعلا عظيمة، يعني قد تظن عظيمة وهي ليست عظيمة، فإذا كانت عظيمة على الحقيقة فإن فضل الله عز وجل عليك بتوفيقه كان أعظم وأعظم، لكن العجب مشكلة يصد. وينسى نعمته عليه بتوفيقه له، ويعمى عن آفاتها المفسدة له. أنت معجب بها وأنت لا تدري من لعله قد قارنها ما يحبطها، وقارنها ما ينقصها، وقارنها ما يفسدها من الرياء، من الإعجاب، من التألي على الله ونحو ذلك من الأشياء التي تفسد، وخاصة أعمال القلوب هذه خطيرة، أعمال القلوب خطيرة، هي ميدان التنافس وهي ميدان الإحباط. وإنما يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها. الإنسان يتفقد ويحاسب نفسه إذا كان في درجة بين الرغبة والرهبة، فهو يتفقد ويخشى أن ترد. ولهذا كما تعرفون يقع السلف في أعمالهم أنهم يخافون، فإذا كان في إذا انتهى رمضان يسأل الله 6 أشهر فيما ينقل عن بعض السلف أن يتقبل الله منهم، لأنهم يخشون ردها. ومن رضيها دون من رضيها معجب بها، فالذي رضي أو بلغ في نفسه أن يرضى عن نفسه وعن أعماله فهذا لا يتفقد نفسه، لأنه يظن أنه قد أدى الشيء على وجه الكمال. والعجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل، وهذا صحيح. العجب لا يكون إلا بوصف الكمال، بمعنى بالأوصاف الكاملة من التقى من الذكاء من الأشياء الصفات الكمال. فالإنسان يعجب بنفسه إذا رأى أنه فعلا قد اتصف بهذه الصفات أو أنه قد بلغ في هذه الصفة ما لا يبلغه الناس. بينما الكبر كما أشار الشيخ قد يكون في غير صفات الكمال، يعني قد يتكبر الإنسان على الفسقة في ميادين الفسق. ولهذا حيوان كما أشار الشيخ في المتكبرين في الفسق وشرب الخمر، وأحيانا قد يكون في أعمال المجون، فقد يتكبر بها على أصحابه، يتكبر بها على أقرانه وأترابه وأصحابه إذا كان من قرنائه من الفساق. بينما العجب لا يكون إلا في صفات الكمال من علم أو عمل. فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقا له عند الله إدلالا، هذا مشكلة، أوتيته على علم عندي أو يقول أنا أنا أنا أنا به جدير، وما عند الله أيضا كما في الآية في سورة آخر سورة فصلت، وكذلك أيضا في سورة الأحقاف في آخرها، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. فإذا هذا نهاية الإعجاب، يعني ما لم يقل لا اللي في الآخرة كمان أحسن وأحسن، وإن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، ولئن تقول ولئن رددت إلى ربي كان سورة الكهف. فإذا أحيانا إذا ترتب أيضا على إعجاب بنفسه وكذلك ويرى أن له عند الله حقا، وهذا أعظم وأعظم. فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقا له عند الله إدلالا، كأنه يعني يتجرع على الله عز وجل ونوع من التدليل، فالعجب يحصل باستعظام ما عجب به. الحقيقة الإعجاب وفعلا أن تستعظم الشيء، تقدم لله عبادة فتعجب بها وتستعظمها، صدقة صلاة صياما أمرا بمعروف جهادا. ولهذا أول من استعر بهم القراء، استعر بهم القراء والعلماء والمجاهدون، لأنهم يستعظمون عباداته ويعجبون بها وقد يقصدون بها أيضا وجه الناس. والإدلال يوجب توقع الجزاء، إذا يعني إدلال بمعنى أنك ترى أن لك عند الله دالة أو على الله دالة، ويقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، فترى أنك وهذا ترى أنك قد استحق أنك مستحق للجزاء نتيجة أعمالك، وأنت لم يدر بخلدك أنه قد تكون فسد عملك وقد يكون مردود. لا، أنت وصل بك الحال من الإعجاب تظن أن عملك هذا مرصود وأنك سوف تلاقي جزاءه جزاء حسن، ولا شك أن هذا إعجاب. بين الإنسان في حال بين الرغبة والرهبة وخوف والطمع، مثل أن يتوقع إجابة دعائه ويمكن رده، وهذا مشكلة أيضا، وهذا إما أن يكون إعجاب وإما أن يكون يأس. ولهذا بعض الذين لا يفقهون من يدعو ربه ويدعو ثم ييأس، يقول لماذا رد دعائي ولماذا لم يجب، كان حقك أن تحاسب نفسك، فقد يكون في أعمالك وفي أفعالك وفي نياتك وفي مقاصدك وفي قلبك وفي أمور أخرى صوارف لإجابة الدعاء. نعم. فصل في علاج العجب. اعلم أن الله سبحانه هو المنعم عليك بإيجادك وإيجاد أعمالك، فلا معنى لعجب عامل بعمله، ولا عالم بعلمه، ولا جميل بجماله، ولا غني بغناه، إذ كل ذلك من فضل الله تعالى. وإنما الآدمي محل لفيض النعم عليه، وكونه محلا له نعمة أخرى. فإن قلت إن العمل حصل بقدرتك، ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود عملك وإرادتك وقدرتك، فمن أين قدرتك؟ وكل ذلك من الله تعالى لا منك. فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه، وهذا المفتاح بيد الله تعالى، وما لم تعط المفتاح لا يمكنك العمل، كما لو قعدت عند خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطى مفتاحها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وعلم أن العجب يكون بالأسباب التي بها يقع الكبر، وقد سبق ذكرها وعلاجها. ومن ذلك العجب بالنسب، كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه، وعلاجه أن يعلم أنه متى خالف آباءه وظن أنه ملحق بهم فقد جهل، وإن اقتدى بهم فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم، بل الخوف والازدراء على النفس. وإنما شرفوا بالطاعة المحمودة وإنما شرفوا بالطاعة المحمودة لا بنفس النسب. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة، لا أغني عنك من الله شيئا، فإن قلت إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذو قرابته، فالجواب أن كل المسلمين يرجو الشفاعة، وقد يشفع في الشخص بعد إحراقه بالنار، وقد يقوى الذنب فلا تنجي الشفاعة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. ومثل المنهمك في الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة كمثل المريض المنهمك في الشهوات اعتمادا على طبيبه الحاذق المشفق، وذلك جهل. فإن اجتهاد الطبيب ينفع بعض الأمراض لا كلها. قال: فصل في علاج العجب. وهذا كلام جميل، ويحسن تأمله والنظر فيه، فإنه فقه حسن ودقيق. فقال يعني من أجل أن تنظر في الإعجاب وكيف تعالج نفسك في إذا دخلها العجب، اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم عليك بإيجادك وإيجاد أعمالك، فلا معنى لعجب عامل بعمله، ولا عالم بعلمه، ولا جميل بجماله، ولا غني بغنى، كما سبق في الكبر. لماذا تتكبر بينما أنت من الله ومردك إلى الله؟ هو الذي خلقك وأعطاك كل ما فيك من، لم تخلقها لنفسك ولم تجدها لنفسك، فتنظر بإيجادك وإيجاد عملك من أين؟ أنت موجود من عدن، ولا تملك لا زيادتها ولا المحافظة عليها إلا بتوفيق الله عز وجل، إذ كل ذلك من فضل الله تعالى. وإنما الآدمي محل لفيض النعم عليه، يعني أنت كالقالب الذي يصب فيه هذه النعم، أنت المحل. ثم قال: وكونه محلا له نعمة أخرى، يعني أن الله خصك بهذه المزية، هذه نعمة، فينبغي أن تشكر، لا أن تطغى. أعطاك مالا، أعطاك جمالا، أعطاك علما، أعطاك صلاحا، وميزك، هذا أن جعلك الله محلا، هذه نعمة، لأنها قد ما توجد عند الآخرين، ولا توجد عند كل الناس. إذن هذا يدعوك، إذا تأملت هذا منعك العجب، وعلمت أن كل ذلك من عند الله، أعطاك ومنحك فاستحق الشكر سبحانه وتعالى، وشيء لا تملك لا جلبه ولا دفعه، فالله قادر على أن يسلبه كما أنه قادر على أن ينقصه وقادر على أن يزيده إلى آخره. فإن قلت، طبعا هذا طبعا غالب الإنسان لا يقول هذا، لكن الشيخ يبين حتى يزيد تزيد في التأمل وتدرك تمام الإدراك فعلا إذا كنت في غفلة. فإن قلت إن العمل حصل بقدرتك، إذا كان جهاد، إذا كان مال، تقول والله أنا حصلت عليه بكسبي وبعملي وبذلت وسافرت ونافحت وكافحت إلى آخره. فإن قلت إن العمل حصل بقدرتك، ولا يتصور العمل إلا بوجودك، الوجود والقدرة، وهذه كلها منك، بوجود عملك وإرادتك وقدرتك، وهذا كله صحيح، لكن يقول الشيخ فمن أين قدرتك؟ من الذي أعطاك؟ فمن أين قدرتك؟ من أعطاك القدرة؟ ومن هيئ لك؟ ومن أعانك على السفر؟ ومن فتح لك الطرق والأبواب؟ عندك قوة، الآخر ما عنده قوة، الله ولا يعطيك القوة حتى جعلك عندك من الهمة وعندك من الإرادة أن تسافر. من الذي أعطاك القدرة؟ قال وكل ذلك من الله تعالى لا منك. فإن كان العمل بالقدرة، وهذا صحيح أن العمل نتيجة قدرة، والقدرة مفتاحه، والقدرة قلنا إنها من الله ليست من عندك، وهذا المفتاح بيد الله هو الذي أعطاك القدرة، وما لم تعط المفتاح لا يمكنك العمل، كما لو قعدت عند خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطى مفتاحها، فلو كانت مليئة وهي مغلقة ما يفيدك. فالقدرة فأنت لم تعمل إلا بقدرة، والقدرة من الله عز وجل. وهذا مثال جيد وجلي وواضح، والشيخ يثيره حتى يزداد فقهك في فهم هذا الموضوع. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا من أعظم الفقه في الإسلام، والمسلم حينما يكون فقيها في دينه ومتأملا ويحسن النظر في نصوص الشرع يلاحظ توازنا عجيبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، هذا فيه رد للنفس أن تعجب، ورد للنفوس أن تعتمد على أعمالها وعلى قواها وعلى أفعالها، وإلا لا شك أن هناك نصوصا تدل على أن الإنسان يدخل الجنة بعمله، إن الله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لا يدخل الجنة إنسان كسول، ولا يدخل الجنة إنسان لم يعمل، هذا واضح. لا تصلي ولا تصوم ولا تقوم بفرائض الدين وتدخل الجنة، ليست لك الجنة، لابد أن تعمل. لكن في الجانب الآخر حتى لا تعتمد على العمل، وحتى تعرف أن كمال الربوبية والعبودية لله سبحانه وتعالى يكون لك توازن، أنت لا تدخل الجنة بعملك، تدخل برحمة الله عز وجل، لأنه هو الذي أعطاك العمل، هو الذي أعانك، هو الذي وفقك. إذن بهذا يكون الإنسان يبتعد عن دائرة الطمع، دائرة العجب أو المكر لله، ودائرة اليأس والقنوط من روح الله عز وجل. فأنت لابد أن تعمل، وفي الجانب الآخر لا تدخل الجنة بعملك، وهذا يقابل الذي يقول إنما أوتيته على علم عندي، يعني علم عندي بوجوه المكاسب، أو يقول ورثته كابرا عن كابر. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال واعلم أن العجب يكون بالأسباب التي بها يقع الكبر، كما مر في المال وفي النسب وفي العمل إلى آخره، وقد سبق ذكرها وعلاجها. ومن ذلك أخذ الشيخ مثال حتى يبين أثر العجب فيه وكيف يعالج الإنسان نفسه، العجب بالنسب. وكما قال الشيخ أكثر ما يكون العجب بصفات الكمال من الجمال ومن الشرف ومن المال ومن العلم إلى آخره والذكاء. ومن ذلك العجب بالنسب، الإنسان فعلا قد يعجب بشرفه، وهذا كثير كثير فيه. والغريب أن أن أن, أن وجود الطبقات النسبية في كل البلدان، يوجد شرفاء ويوجد أصحاب عوائل تعتبر عوائل كريمة وعوائل، ولا شك طبعا هذا موجود ولا ينكر أن يوجد عائلات كريمة وأن يوجد أناس على لا شك أنهم على مستوى القدوة وعلى مستوى ويرثون الشرف والكرم والنبل كابر عن كابر، لكن لا يرثون الشرف إلا إذا كانوا هم شرفاء، ولا يكون الإنسان كريما بمجرد الوراثة إلا إذا ورث الكرم وأصبح كريما وورث النبل وأصبح بنفسه نبيلا. أما أن يرث عائلته نبيلة وشريفة وكريمة وهو بنفسه نذل وسيء، كذلك الديانة أيضا إذا كان ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتسب إلى الشجرة المباركة أو ينتسب حتى إلى كرام الصحابة كنسب إلى أبي بكر ونسب إلى عمر ونسب إلى بعض أهل القدوة من أهل الإسلام كالأئمة الأربعة وغيرهم، وقد ينتسب يعرف نسبه إلى الإمام أحمد أو يعرف نسبه إلى الإمام أبي حنيفة ونحو ذلك، لكن هذا وحده لا يغني، ولهذا الشيخ اختار النسب ليتكلم فيه. ومن ذلك العجب بالنسب، كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه، وهذا طبعا غير صحيح. تنجو بشرف آبائك إذا سلكت مسالكه، أما بمجرد الوراثة وحدها فهذا لا. الله عز وجل يقول في نوح وإبراهيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، مع أنهم ذرية نوح وإبراهيم. ويقول في في في في في إبراهيم وإسحاق وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فإذا مجرد الوراثة بالنسب لا تكفي. فقال ومن ذلك العجب بالنسب، كما يتخيل الشريف أنه ينجو بشرف آبائه، وعلاجه أن يعلم أنه متى خالف آباءه وظن أنه ملحق بهم فقد جهل. آباءك بما كانوا شرفاء، النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وزوجها علي ومنهما انحدرت الشجرة المباركة، كان شرفهم بالنبوة وبالإسلام وبالدين وبالتقى، ينتهون إلى أبي لهب وإلى أبي طالب وينتهون إلى، لكن هؤلاء أبو لهب مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقي مع النبي في جده عبد المطلب، فما نفعه؟ فلم يكن الشرف وحده، إنما كان شرف آبائك بصلاحهم. ولهذا يعاب عليك، يعاب على على على ذي المنزلة. إذا مثلا أبوك فلان يقول عيب أنت أبوك فلان، يعني أبوك فلان عرف بالصلاح، فكان ينبغي أن تظهر الصلاح، لا مجرد أن يقول هذا أبوه فلان فقط، إنما إذا فعل غلطا أو ارتكب تكون الملامة عليه أكثر، لأن كان حقه وكان حقه أن يلتزم كما التزم آباؤه وأن يعرف بالنبل والشرف والصلاح والتقى إلى آخره. أن يعلم أنه متى خالف آباءه الذين استحقوا الشرف بأفعالهم وظن أنه ملحق بهم فقد جهل. وإن اقتدى بهم فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم بل الخوف والإزراء على النفس، لأنه إذا اقتدى بهم بصلاحهم وبتقاهم فإذا إعجابه لم يكن نابعا من إن عجب، إن اقتدى بهم فكان شريفا ونبيلا وكريما وتقيا وصالحا، نعم سينال منزلته ورتبته. لكن إذا أصابه عجب وهو لم يقصر في الاقتداء فإنه لم يكن، نعم إذا فعلا استطعت اقتديت بهم فآباؤك كانوا شرفاء، ومن شرفهم أن العجب لم يكن من أخلاقه، لأن العجب مذموم ولا يمكن الإنسان ينال الشرف بأفعاله مذمومة وبسلوكياته مذمومة وبأخلاقه مذمومة، فإنه لم يكن العجب من أخلاقه بل الخوف والإزراء على النفس. فكان من شرفهم أنهم كانوا يخشون على أنفسهم وكانوا يحاسبون أنفسهم ويزرون بأنفسهم خشية أن ينحطوا، وإنما شرفوا بالطاعة المحمودة لا بنفس النسب. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف. لا شك في شعوبية وفي قبائل وفي أشياء تفاوت في الناس في الطبقات، هذا موجود ولا يمكن ينفك الناس عنه، لكن الشرف بالتقوى، فالله جعلها من أجل التعارف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، وهذا من أظهر المظاهر في هذا الباب. يا فاطمة بنت محمد سليني مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله سليني مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب الأخير حينما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. فإن قلت إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذو قرابته، وأيضا سؤال جميل وإثارة جيدة، ويعني قد يشفع فيه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقان بهم ذريتهم، لكن اتبعتهم ذريتهم بإيش؟ بإيمان. فإن قلت إنما يرجو الشريف أن يشفع فيه ذو قرابته، فالجواب أن كل المسلمين يرجون الشفاعة، وهذا صحيح، والشفاعة الله عز وجل جعلها وكل يرجوها، ليس فقط بخاصة بأصحاب النسب الشريف أو غيره، فكل المسلمين يرجون الشفاعة، فإذا ليست خاصة بهم. لكن قد يشفع في الشخص، وهذا أيضا تنبيه، قد يشفع في الشخص بعد إحراقه بالنار، يعني قد لا شك أنه قد يشفع قبل أن يدخل النار، وقد يشفع بعد أن يحرق في النار، وقد يقوى الذنب فلا تنجي الشفاعة. وهذه قضية دقيقة، كما أنها في العجب هي في التوحيد، وتكلم عنه كثيرا، ترجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفع لي أو نحو ذلك، ينبغي أن تراجع نفسك قبل أن تطلب الشفاعة. الله عز وجل يقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فأنت لا تستحق الشفاعة إلا إذا كان الله رضي قولك وعملك، وهذه قضية خطيرة ودقيقة. لماذا؟ لأن الشفاعة فضل من الله ونعمة، وليست شيء تسلط على الله تعالى الله عز وجل، بخلاف الشفاعة عند أهل الدنيا. فالفضل من الله أنه منح الشافع هذه الشفاعة، أراد بها تكريم الشافع وأعطيه نوع من التكريم، وكذلك المشفوع له أيضا لابد أن يكون على درجة من الصلاح رضي الله قول لا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم هو مقصر، لكنه كان عنده من الخوف وعنده من الإيمان وعنده من أيضا من الراجع في الله سبحانه وتعالى إلى أشياء تتعلق بالتوحيد، سبق أن تكلم عنها كثيرا. ولهذا قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يعني أكل حراما وقد يكون غلول، هذا مثال، وليس فقط صاحب البعير هو الذي لا يشفع له، كل إنسان يقصر يخشى عاقبة تقصيره. لا ألفي أن أحدكم يجوء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فهذا من من من من من من أجمل الأدلة وأظهرها في التوازن بين أملنا ورجائنا في شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وخوفنا من أن لا تنالنا الشفاعة. لا شك أننا نأمل أن يشفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونأمل من الله عز وجل ونسأل الله سبحانه وتعالى ونطرح بين يديه أن, أن, أن, أن, أن يشفع فينا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن علينا أن نرجع إلى أنفسنا، هل نحن أهل أو لا؟ فصاحب هذا البعير النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه، بل أناس يذادون على الحوض أنك لا تدري ما أحدث بعدك. القضية خطيرة. ومثل المنهمك في الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة كمثل المريض المنهمك في الشهوات اعتمادا على طبيبه الحاذق المشفق. إنسان عنده سكر ويأكل من الممنوعات فيقول لي يا فلان لا تأكل، لا بكرة سأذهب إلى الطبيب، عنده أنا أعرف عنده علاج وعنده يعطيني كذا وكذا، هذا فلا شك أنه هذا هلكة. ويقصر ويقول لا في الطبيب الحاذق فلان هو طبيب الخاص أنا ذهب إليه، الطبيب يقول أعني على نفسك، أو عنده ضغط أو عنده الأشياء الأمراض المعروفة. ومثل منهمك في الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة كمثل المريض المنهمك في الشهوات اعتمادا على طبيبه الحاذق المشفق، وذلك جهل. فإن اجتهاد الطبيب ينفع بعض الأمراض لا كلها، بل الطبيب يأمرك بنصائح لا تأخذ ثم لا تأخذ بها، الرسول يأمرك بأفعال وسنن وأعمال لا تأخذ بها وتقول تعتمد على شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قال افعل وافعل وافعل واترك ثم لا تفعل ولا تترك، هذا خطر. نعم. ويوضح هذا أن سادات الصحابة رضي الله أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخافون من الآخرة، فكيف يتكل من ليس في مثل مراتبهم؟ ومن ذلك العجب بالرأي الخطأ، كما قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وعلاج هذا أشد من علاج غيره، فإن هذا متى كان معجبا برأيه لم يسقي إلى نصح ناصح، وكيف يترك ما يعتقده نجاة؟ وإنما علاجه في الجملة أن يكون متهما لرأيه أبدا لا يغتر به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو سنة أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة، ولن يعرف ذلك إلا بمجالسة أهل العلم وممارسة الكتاب والسنة. والأولى لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم ألا يخوض في المذاهب، ولكن يقف عند اعتقاد الجمل، وأن الله سبحانه واحد لا شريك له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن رسوله صادق فيما جاء به ويؤمن بما جاء به القرآن من غير بحث ولا تنكير، ويصرف زمنه في التقوى وأداء الطاعات. فمتى خاض في المذاهب ورام ما لا يصل إلى معرفته هلك. قال ويوضح هذا يعني قضية الشفاعة وقضية عدم الاعتماد على مثل هذا أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخافون من الآخرة، وما كانوا يعتمدون على أعمالهم ولا يعتمدون على صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يرجون ذلك ولا شك. ولهذا كان يعني حينما توفي أو حضرت عمر الوفاة وكان حزين على نفسه فقال له أنت صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ولا شك أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الرجاء، لكن ما كانوا يعتمدون عليها وإنما كانوا يخافون. فكيف يتكل من ليس في مثل مراتبه؟ ومن ذلك العجب بالرأي الخطأ، وهذا أيضا من أعظم الأشياء وأعظم الهلكة. يعني قد يكون إعجاب بالشرف وإعجاب بالذكاء، هذه أمور ظاهرة، إعجاب بالمال، لكن المشكلة الهلكة الإعجاب بالرأي، لأن الرأي شيء غير منظور، والرأي شيء يقبل النقاش ويقبل الأخذ والعطاء. ومن ذلك العجب بالرأي الخطأ كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان على حذر يعني مهما توصل الآراء وإلى نتائج وإلى إذا كان من أصحاب من أهل العلم ومن المؤلفين ومن الكتاب أو الأشياء التي يخوض فيها ويناقش فيها ويجادل ويحاور يصل إلى أشياء، لكن لا ينبغي أن يعجب برأيه، وإنما يكون على خوف، ويكون أيضا الأمور ليست قواطع، الأمور القطعية قليلة والبقية كل ظنون وكلها ترجيحات، أنت رأيك صواب يحتمل الخطأ والآخرون في مقابلك رأيهم خطأ يحتمل الصواب، فينبغي أن تكون على هذه الدرجة. وعلاج هذا أشد من علاج غيره، لأنه أمر قابل للنقاش وغير محسوم، ما دام الشيء لا يحسم مشكل، بينما الجمال والذكاء غالبا يحسم، وكثرة المال محسومة، والشرف النسب موروث، لكن هذا غير محسوم أن تصل إلى رأي أو تصل إلى كذا. ولهذا أكثر ما يتنازع الناس في المؤلفات وفي الآراء وفي العلم والعلماء ويشتطون بأنفسهم ويغلبهم الهوى إلى آخره. فإن هذا متى كان معجبا برأيه كما قال وهو متبع وعجب كل ذرا برأيه، فإن هذا متى كان معجبا برأيه لم يصغي إلى نصح ناصح، وهنا الهلكة. السيد وصل إلى إعجاب بنفسه فيما يتعلق بالآراء والمعتقدات لم يصغي إلى نصح ناصح، وكيف يترك ما يعتقده نجاة ما دام أنه فعلا واثق بنفسه إلى هذه الدرجة فيظن أن رأيه هو الحق وأنه سبيل النجاة، فإنما لا ينبغي أبدا، إنما دائما يكون متهم لنفسه، وإنما علاجه في الجملة أن يكون متهما لرأيه أبدا، دائما يتهم نفسه، لكن لا يعني اتهامه لرأيه أن يكون ينصع لآراء الآخرين، ترى القضية دقيقة يا إخوان، خاصة يتكلم فيها بين الدعاة والمربين وطلبة العلم، حينما تتوصل إلى رأي في مسألة لا يلزمك أن تأخذ بآراء الناس أو أنك تتنازل عن رأيك، لا تتنازل عن رأيك، لكن لا تكون متعصبا بحيث ترى أن الحق عندك والخطأ والباطل عند الناس، وأن إنما يعني أنت نعم رجح هذا عندك ووصلت عندك قناعة أن هذا هو الحق، لكن الأشياء التي رآها الآخرون لا شك أنها عندك مرجوحة، لكن لا تصل عندك إلى أن تكون هي أصحابها في النار، هذه قضية دقيقة وخطيرة، خاصة في الظنون، ما هي قطعيات، القطعيات معروفة، أمور النبوة الكبرى وأصول الدين الكبرى هذا الشيء، لكن الأشياء التي تحتمل النظر، نعم أنت قرأت وبحثت ونظرت في الأدلة بكتابي والسنة وأهل العلم فرأيت أن هذه أرجح، الرأي المقابل لرأيك ما موقفك منه؟ نعم هو مرجوح ولا تأخذ به، لكن هل يصل أصحابه أن يكون كاليهود والنصارى؟ لأن الأمور ليست قطعية، ما له قطعية سلمنا، لكن القضية ما هي قطعية، تحتمل النظر، ولا زال في مسائل تحتمل النظر. الشيخ يقول وإنما علاجه أن يكون متهما لرأيه، فاتهامه لرأيه لا يعني أن يتنازل عن رأيه، إنما عنده درجة بحيث يمكن أنهم على حق، يمكن أنهم على حق بمعنى أن لا تقف موقف متشنج منهم، ولا تكون متعصب تعصب بحيث أنهم تجعلهم على طرفك كأنهم في النار، فالقضية دقيقة. وإنما علاجه في الجملة أن يكون متهما لرأيه أبدا لا يغتر به إلا أن يشهد له قاطع من الكتاب والسنة أو دليل عقلي، كخلافنا مع اليهود والنصارى وخلافنا مع العلل وأيضا القطعيات وبعض أصحاب الفرق كبعض الخوارج أو بعض المعتزلة، أشياء مقطوعة هذه نعم نقل، أما الأشياء التي تحتمل النظر نعم الحق هو مع فيما يتبين لنا، لكن مواقفنا الآخرين ما تكون كمواقفنا اليهود والنصارى، ولا تكون مواقفنا مثل أهل بدعة التي قد ظهرت بدعته ودخلت إلى دائرة القطع، إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو سنة أو دين عقلي جامع لشروط الأدلة، ولن يعرف ذلك إلا بمجالسة أهل العلم وممارسة الكتاب والسنة. طبعا هذا كلام لا يخص العامة، إنما يخص طلبة العلم، يخص طلبة العلم وهم به جديرون، وينبغي أن يهتموا به كثيرا، وأكثر ما تعلمون يكون التنازع بين العلم والشقاق بين الفرق هو بسبب عدم تحقيق هذه المواطن. والأولى لمن لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم أن لا يخوض في المذاهب. والله يبدو هذه نصيحة دقيقة يا أخوان، نصيحة حقيقة، أنه يعني لأن الخوض في المذاهب مشاكل، وكلما زاد نظرك وتعمق رأيك في كلام العلماء ورأيت كلام الفطاحل ورأيت كلام الراسخين ورأيت مواقفهم تجد أنهم فعلا كلما بلغوا في العلم مبلغا وازدادوا معرفة خفت دائرة الشقاق بينهم، لأن كل واحد يعذر الآخر عذرا عجيبا. ولا يكون ذلك إلا فعلا باستغراق العمر، تقرأ تقرأ تقرأ، وإذا قرأت كثيرا خف عندك الخلاف. أما إذا أتيت علما ونسيت أو حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، غالبا أنصاف المتعلمين والمبتدئين هم الذين يتشنجون في النظر، لأنه ما قرأ إلا هذا، ما قرأ كلام الناس الكثير، وما رأى وجهة النظر، وما رأى العمق في يعني لو كنت في حلقة علمية خاصة أنا قلت لكم أشياء كثيرة تطلع فيها كلام، يعني أشياء يعني لكن المقام لا يسمح، وإلا في أشياء يعني تطلع عليها كلام العلماء، وخاصة حينما يبحثون في قضايا العقائد، وحينما يبحثون في مسائل أصول الفقه، خاصة حينما يبحثون في قضايا كبار، خاصة في باب الاجتهاد، في باب الاجتهاد انظروا كلامهم في الذي يريد يتوسع في هل المصيب واحد، هل الحق يتعدد، وهل كل مجتهد مصيب أو الحق في واحد. لهم كلام خاصة الكتب المطولة، لهم كلام طويل طويل، وحينما تقرأه تعذر كل مخالف إلا من رحم الله. بل حتى وصل الحال ببعضهم، وإن كان مخطئ طبعا، وصل بعضهم يعني وصل الحال بالجاحظ إلى أنه أوشك أن يعذر اليهود والنصارى بشكل، لأن يعني فينبغي أن طالب العلم يعني يقرأ كثيرا. لكن كما قال الشيخ، أحيانا قد من لم يتفرغ لاستغراق العمر في العلم ألا يخوض في المذاهب، لأن من خاض فيها على طرف ما يرى الذي هو فيه، ما يرى البعيد. وهذه نصيحة دقيقة لا يفقهها الحقيقة إلا من قرأ كثيرا، ولكن يقف عند اعتقاد الجمل. يعني الإنسان يقف عند، لا شك ما دام أنه لم يبلغ المبلغ، يعني يقرأ ما حوله، أو على الأقل يقف ما يعتقد ولا يخوض في أمور الآخرين. وأن الله سبحانه وتعالى لا أحد لا شريك، إجمالية العقيدة، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، وأن رسوله صادق فيما جاء، يعني كليات الشرع، القرآن المعجز والنبوة والعبودية والتنزيه لله عن النقائص، وإثبات الكمال لله، صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، وأن رسوله صادق فيما جاء به ويؤمن بما جاء به القرآن من غير بحث ولا تنقيب، لأنه غير مؤهل، ويصرف زمنه في التقوى، يعني في العبادة، في التقوى والصلاح والعبادة، ولا يشتغل بالأمور التي لا يطيقها وأداء الطاعات. فمتى خاض في المذاهب ورام ما لا يصل معرفته هلك، لأنه ليس عنده الآلة أو ليس عنده الوقت. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.